صيام يسوق في خطواته نورا يصفي الليل من ظلماته هل الصيام يسوق في خطواته نورا يصفي الليل من ظلماته واشتد في الأيام منطلق الخطى ليريح دنيانا على نفحاته فلعله يدري بأن نفوسنا ظمأ تبل الشوق في عتباته فلعله يدري بأن نفوسنا ظمأ تبل الشوق في عتباته فلكم طوانا الليل فلكم طوانا الليل فلكم طوانا الليل وطال في أيامنا وقفاته وطال في أيامنا وقفاته هل الصيام يسوق في خطواته نورا يصف في الليل من ظلماته هل الصيام يسوق في خطواته نورا يصفي الليل من ظلماته واشتد في الأيام منطلق الخطى ليريح دنيانا على نفحاته يا رب يا رب خلص الصوم يدرك جمعنا ويطيله في الأرض من كباته يا رب خلي الصوم يدرك جمعنا ويطيله في الأرض من كباته ويرد نبض الروح في إنساننا فيخلص الإنسان من غفواته فيخلص الإنسان من غفواته هل الصيام يسوق في خطواته نورا يصفي الليل من ظلماته هل الصيام يسوق في خطواته نورا يصفي الليل من ظلماته واشتد في الأيام منطلق الخطى ليريح دنيانا على نفحاته فلعله يدري بأن نفوسنا ظمأ تبل الشوق في عتباته فلعله يدري بأن نفوسنا ظمأ تبل الشوق في عتباته فلكم طوانا الليل كم طوانا الليل فلكم طوانا الليل فلكم طوانا الليل في أعماقه وطال في أيامنا وقفاته